السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بالأمس لم نستطع أن نتمم هذه الرواية لوجود المانع، وإلا المقتضي كان تام من قبلنا، وإلا منعنا مانع عن الإتمام. في الجزء 67 من البحار صفحة 87 كما أشرنا بالأمس، هذه الرواية قلنا طويلة الذيل. الرواية قال: بعث جبرائيل لما أراد الله أن يخلق آدم عليه السلام، بعث جبرائيل عليه السلام في أول ساعة من يوم الجمعة، فقبض بيمينه قبضة فبلغت قبضته من السماء السابعة إلى السماء الدنيا، وأخذ من كل سماء تربة، وقبض قبضة أخرى من الأرض السابعة العليا إلى الأرض السابعة القصوى. إذن في سلسلتي الصعود، يعني في درجات الجنة وفي دركات الجحيم. إذن آدم خلق من نوع واحد من الطين، أو خلق من الطين كله؟ من الطين كله. ما من استعداد متصور إلا وموجود في آدم، ما من استعداد. يعني في آدم هم كان توجد استعدادات أن يكون في أعلى عليين، وهم توجد استعدادات أن يكون في أسفل السافلين. لماذا؟ لأنه كلا هذين الأمرين أبئ في وجوده، أبئ فيه. فأمر الله عز وجل كلمته، كما يقولون في الحواشي والمفسرين، يعني جبرائيل، فأمر الله عز وجل كلمته فأمسك القبضة الأولى بيمينه والقبضة الأخرى بشماله، ففلق الطين فلقتين، فذرى من الأرض ذروا ومن السماوات ذروا. فقال للذي بيمينه: منك الرسل والأنبياء والأوصياء والصديقون والمؤمنون والسعداء ومن أريد كرامته. فوجب لهم ما قال كما قال. هذا الوجوب قلنا هذه لابدية، مو لابدية تخرج الشيء عن قدرته، مرارا ذكرنا وجبا، لأن إرادته الأزلية تعلقت بذلك، ويستحيل أن يتخلف المراد عن إرادته، وهذا هو القضاء الذي سنبحث عنه بعد ذلك في القضاء والقدر. فوجب ذلك. وقال للذي بشماله: منك الجبارون والمشركون والكافرون والطواغيت ومن أريد هوانه وشقوته. فوجب لهم ما قال كما قال. ثم إن الطينتين خلقتا جميعا، وذلك قول الله عز وجل: إن الله فالق الحب والنوى. عجيب هاي الآية، شنو ارتباطها بهاتين الطينتين وخلق الطينتين؟ قال: إن الله فالق الحب والنوى. فالحبة طينة المؤمنين التي ألقى الله عليها محبته، والنوى طينة الكافرين الذين نأوا كل عن كل خير، بعدوا. وإنما سمي النوى من أجل أنه نأى عن كل خير وتباعد عنه. هذه مجموع الروايات الموجودة، أو مو مجموع الروايات، بعض الروايات التي ذكرت في المقام لبيان خصائص الطين والاستعدادات الموجودة فيها. السؤال المطروح هنا، وهو أنه لماذا اختلفت التراب ولماذا اختلف الماء؟ هذه الروايات أثبتت هذه الحقيقة، أن التراب مختلف وأن الماء مختلف. الجواب على هذا السؤال اتضح لنا من الأبحاث السابقة، وهو أنه هذا الموجود الذي نسميه التراب، الذي نسميه الماء، قرائنا في الروايات كانت موجودة عندنا، بالإضافة إلى الآية المباركة التي قرأناها، وهي قوله تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. يعني هنا التراب الأسود له خزائن أو ليس له خزائن؟ التراب الأبيض له خزائن أو ليس له خزائن؟ الأحمر، الأسود، الأصهار، الأصفر إلى آخره. وكذلك أنواع الماء الموجود في الأرض من المالح والعذب وإلى آخره، له خزائن أو ليس له خزائن. وهذا الخزائن هي ما سميناه فيما سبق بقوس النزول. ومن هنا التفتوا للمطلب جيدا، هذه القاعدة التي نأخذها مما نقحناه في الأبحاث السابقة، وهو أن الموجود في قوس النزول كلما كانت كمالاته أكثر وحدوده أقل، فعندما يأتي هنا استعداداته أكثر أم استعداداته أقل؟ ويلتفتون إلى سؤالي حتى يتضح أنه معي، وإلا فما أستمر للنقطة اللي بعدها. كلما كان الوجود في قوس النزول أكثر كمالا وأقل نقصا، عندما يأتي إلى عالمنا يظهر بصورة الاستعداد الأكثر للكمالات لو الاستعداد الأقل للكمالات، الاستعداد الأكثر للكمالات يعني سعته، وبتعبير القرآن وأنزل من السماء ماء فسالت أودية. هذا الوادي أبو السنتيمتر، والأودية هذه أبو السنتيمترين وثلاث وأربعة وعشرة، وكمالات لا متناهية. هذا الوادي لا متناهي ده يمثل من؟ ها؟ ده يمثل ذلك الصادر الأول الذي كان من حيث الكمالات ماذا؟ لا متناهي. فكلما كان الوجود في قوس النزول أشد كمالا، كلما كان عندما تظهر تربته هنا أشد استعدادا أو ليست أشد استعدادا، وبالعكس أيضا كلما كان الوجود هناك أضعف كمالا. ما معنى أضعف كمالا؟ يعني أبعد في السلسلة الطولية، يعني عندما نحسبه نجده مو الصادر الأول، الصادر العاشر، الصادر المئة، لأنه إحنا هذه العوالم لا نعرفها، نعرفها من حيث الكليات ولا من حيث الجزئيات، فموكولة إلى الوحي، الوحي لا بد أن يبينها. فكلما كان الموجود هناك أبعد عن معدن العظمة، هذا القرب والبعد هناك لا يترتب عليه شيء، ها كما أشرنا في أبحاث سابقة، هذا البعد والقرب في قوس الصعود الذي يترتب عليه ماذا؟ المدح والذم. فكلما كان الوجود في قوس النزول أبعد عن الحقيقة المحضة وعن معدن العظمة وعنه سبحانه وتعالى، عندما يظهر في عالمنا يظهر وله استعدادات أكثر لو استعدادات أقل، ها؟ استعدادات. إذن عندما نأتي إلى هذه الأرض التي أمامنا نجد أن بعضها نسميها أرض بيضاء، بعضها نسمي الطين فيها طينة أعلى عليين، بعضها نسميها طينة مالحة، بعضها نسميها طينة حلوة. هذه كلها تمثل ماذا؟ تمثل تلك الوجودات في قوس النزول. إلى هنا واضح المطلب؟ حتى الروايات أيضا صريحة بهذا المضمون، الروايات عندما تأتي إليها تجد طبعا في روايات الطينة بأن الأئمة خلقوا من هكذا طينة ولم يخلقوا من تلك الطينة، مراد من ماذا؟ يعني من هذه الطينة التي كانت تمثل الصادر الأول، أو الطينة التي تمثل الصادر العاشر، أو الطينة التي تمثل الصادر الخامس، وهكذا. روايات كثيرة موجودة، أيضا أقرأ بعض هذه الروايات. في الكافي، في أصول الكافي الجزء الأول صفحة 389، الرواية عن أبي عبد الله الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام قال: إن الله خلقنا من عليين. مراد من الطين، هذا الطين، وإلا هل يعتقد أحد مثلا بأنه الأئمة سلام الله عليه ليسوا من نسل آدم؟ ها؟ أئمتنا من نسل آدم لو مو من نسل آدم؟ هو آدم من التراب وهذا الطين من الأيدين. بعد لا يتصور أحد بأن الله خلق طينتنا أو خلقنا من عليين، يعني خلقنا من شيء آخر غير الطينة التي خلق منها آدم. لا، ليس الأمر كذا، من نفس هذه الطينة. ولكنه هذه الطينة لها ماذا؟ ها؟ لها مراتب، لها خصوصيات، لها صفات، أشرنا إليها فيما سبق. فالطين أيضا بحسب أنه متنزل من تلك العوالم، متنزل من نشآت أخرى، أيضا له تلك الصفات. حتى الآن سلام الله عليهم خلقهم من ماذا؟ من هذا. وهنا يتركز الإشكال، إذا لو لم يخلقوا من هذا الطين كانوا أئمة أو لم يكونوا أئمة؟ إذا الله سبحانه وتعالى خلقهم من هذا الطين فصاروا ماذا؟ أئمة. ولو خلقني من ذاك الطين كنت أصير ماذا؟ إماما. إذا كيف نحل الإشكال؟ المشكلة هناك كما سيأتي جوابه. قال إن الله خلقنا من عليين وخلق أرواحنا من فوق ذلك، لأنه تبين هذه خلقنا من عليين، خلق ماذا من عليين؟ بقرينة وخلق أرواحنا، خلق أبداننا، أحسنتم. إذا الجسم يعني من طين، هو أعلى الطين، هو أكثر الطينات استعدادا لفيوضات لنزول الكمالات عليها، أعلى عليين هذا المعنى يقول. وخلق أرواح شيعتنا من عليين، إذا تبين أرواح شيعتهم خلقوا من ماذا؟ مما خلقت منها أبدانهم. التفتوا جيدا، خلقت أبدانهم من أعلى عليين، ولخلقت أرواحهم من أعلى من فوق ذلك. حتى خلقت أرواح شيعتهم مما من عليين، يعني ماذا؟ يعني خلقت أرواح شيعتهم مما خلقت أبدان الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. ما أدري واضح هذه النقطة ولا ياهو؟ من عليين أبداننا، أبداننا بلي ياهو. اي بني، ومن الحركة الجوهرية واضح، واضح ولكن اريد ابين المرتبة تتوضح. شوفوا ابدانهم خلقت ماذا؟ من اعلى عليين او من عليين ابدان الائمة. ارواح شيعتهم خلقت من ماذا؟ من نفسها، من نفسه ما خلق منه ابدان الائمة. اذا مرتبتهم بمرتبة الائمة ودون ذلك، ودون ذلك واضح بقى. وخلق أرواح شيعتنا من عليين وخلق أجسادهم من دون ذلك، فمن أجل ذلك القرابة بيننا وبينهم وقلوبهم تحن إلينا، وإلا لو لم يخلقوا من فاضل طينتهم لما وجدت هذه المودة بينهم وبين شيعتهم، بين شيعتهم وبينهم. هنا أيضا يتركز الإشكال مرة أخرى، وهو أن الذين نصبوا العداء لهم إنما نصبوا لأنه لم يخلقوا من أين؟ من فاضل طينتهم، وإلا لو خلقوا من فاضل طينتهم حصلت القرابة والمد أو لم تحصل؟ هم تركز الإشكال مرة أخرى. التفتوا للإشكال حتى يتضح عندما نأتي للجواب مشكلة أنت من أين تنشأ حتى نحل تلك المشكلة. الرواية، الرواية الثانية عن أبي عبد الله الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام قال سمعته يقول إن الله خلقنا من نور عظمته ثم صور خلقنا من طينة مخزونة مكنونة من تحت العرش. هذه يا طينة، هذه الطينة المكنونة هناك، طينة المادية لو الطينة المجردة تلك. هو في نشأة العرش يوجد مادة مجرد هناك. إذن عندما يقول خلقنا من طينة مو مراد هاي الطينة المادية، وإنما ماذا؟ وإنما في سلسلة في النشآت المجردة، لأن وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، خزينة هذه الطينة التي خلق منها الأئمة خزائنها أين؟ في العرش. ولكن أنا عندما أخلق أيضا أخلق من طينة، هذه خزائن هذه الطينة أيضا في العرش لو ما دون ذلك. ومن هنا استعداداتهم ماذا تكون؟ فقط هذا المطلب الذي أشرنا إليه قبل قليل. أشرنا إلى هذا ماذا قلنا؟ قلنا أنه كلما كانت هذه الطينة متنزلة عن مراتب دانية فاستعداداتها أقل، وكلما كانت الطينة متنزلة عن مراتب عالية فاستعداداتها ماذا؟ أكثر. إن الله خلقنا من نور عظمته ثم طور خلقنا من طينة مخزونة مكنونة من تحت العرش فأسكن ذلك النور فيه فكنا نحن خلقا وبشرا نورانيين. هم نحن من جهات روحانية وهم جهات ماذا؟ بشرية. لماذا؟ لأنه من نسل آدم من هذا الطين. لم يجعل لأحد في مثل الذي خلقنا منه نصيبا، لأنهم خلقوا من أي طينة؟ خلقوا من طينة هي تمثل طينة الصادر الأول. خب الصادر الأول له شريك أو ليس له شريك؟ فهذا الاستعداد الذي يظهر في عالمنا له شريك أو ليس له شريك؟ ليس. الصادر الأول له شريك أو ليس له شريك؟ والآن تمثل هنا، افترضوا في الاستعدادات أليف، افترضوا تمثل في الطين أليف، هذا الطين أليف يوجد منه ماذا فقط؟ ها؟ يوجد منه من يمثل الصادر الأول، بعد لا يمكن أن يوجد من هذا الطين من يمثل الصادر الثاني أو الصادر الثالث. وهذا هو الذي في الروايات بأنه جعله في صلب آدم. في الروايات عندنا هذا المضمون، في الروايات كنا نورا واحدا إلى أن قسمنا الله أي عند عبد الله وعبد المطلب، فصار ذاك كذا وهذا كذا. حتى أيضا الإشكال بعد على وضعه لم ينحل إلى هنا. فكنا لم يجعل لأحد في مثل الذي خلقنا منه نصيبا، وخلق أرواح شيعتنا من طينتنا وأبدانهم من طينة مخزونة مكنونة أسفل من ذلك الطين. تشوفون بأنه إحنا المطالب نقحناها أولا عقليا، الآن تشوفون كيف الروايات صريحة في هذا المضمون، وهو أنه طينة شيعتنا أيضا هذه الطينة هي تلك التي مخازنها في العرش وخزائنها في العرش لو دون ذلك دون ذلك. وهذه القاعدة التي نقحناها، قلنا كلما كانت الصادر أو كلما كانت الطينة ممثلة لصادر أول فاستعداداتها أكثر، لصادر ثاني استعداداته أقل، لصادر ثالث استعداداته أقل، وهكذا. ولم يجعل الله لأحد في مثل الذي خلقهم منه نصيبا إلا للأنبياء. عجيب، هذه تساوي بين من؟ بين شيعتهم وبين الأنبياء. طبعا بين شيعتهم، ها، مو بيننا وبين الأنبياء. ليس بادر إلى ذهنك نحن تساوينا مع الأنبياء، لا لا، شيعتهم لهم روايات مخصوصة من هم شيعتهم. ولذلك صرنا نحن وهم والناس، صرنا نحن وهم الناس، وصار سائر الناس همج للنار وإلى النار. هاي الروايات التي قالت بأنه الناس على ثلاثة، عالم ومتعلم على سبيل النجاة، وهمج رعاع. أستضح العالم من هو؟ ومتعلم على سبيل النجاة من هو؟ وأن الهمج الرعاع من هو؟ إذن بعد ليه يستدلون بهذه الروايات على ولاية الفقيه غير ولاية؟ هذه الروايات كاملا بمضمون عقائدي أصلا لا علاقة لها ببحث الولاية. قال ولذلك صرنا نحن وهم الناس، وغيرنا بعد ناس أو ليس بناس، همج رعاع للنار وإلى النار. هاي رواية ثانية. رواية ثالثة عن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام قال قال أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين: إن لله نهرا دون عرشه، ودون النهر الذي دون عرشه نور نوره، وإن في حافتي النهر روحين مخلوقين، روح القدس وروح من أمره. هذا في الآيات المباركة واضحة، بعض الأحيان روح القدس وبعض الأحيان ماذا؟ وروح من أمره. يقول هذان روحان مو شيء واحد. طبعا كله هذا في عالم التجرد لا في عالم المادة، كما تكلمنا مفصلا بحمد الله تعالى في السنة الماضية في أبحاث العرش والقلم واللوح، قلنا بأن هذه كلها أمور مجردة ولكنه للتمثيل إنما مثلت بهذه الكلمات. وإن لله سبحانه وتعالى عشر طينات. تبين الطين واحد لو متعدد؟ متعدد. خمسة من الجنة وخمسة من الأرض. يا أمير المؤمنين، ما هي طينات الجنة أو الخمسة من الجنة والخمسة من الأرض؟ بينها، قال عليه أفضل الصلاة والسلام: طين الجنة جنة عدن، وجنة المأوى، وجنة النعيم، والفردوس والخلد. إذا تبين هذه الرواية الآيات المباركة إنما تشير إلى مراتب النعيم وإلا مو أسماء متعددة لمصداق ولحقيقة واحدة. أما وطين الأرض، التفتوا جيدا، وطين الأرض مكة والمدينة والكوفة وبيت المقدس والحائر، هذه الطينات. فلهذا أنتم عندما تأتون إلى التشريع تجدون أن هذه المناطق الخمسة جغرافيا مكانيا لها أحكام تشريعية مختصة أو لا، حتى تعرفون بأنه هذه مو جزاف أن مكة من دخلها هذه أحكامه، وأن مكة مدينة من دخلها هذه أحكامه، وأن الكوفة من دخلها هذه أحكامه، وأن الحائر من دخله هذه أحكامه. هذه مو جزافية، يعني مو قضايا اعتبارية هسه ولو جعل غير مكة كان يمكن إعطاها، لا ليس جزاف أبدا، وإنما ناشئ من أمور تكوينية حقائق. واضح؟ قال ثم قال: ما من نبي ولا ملك من بعده بله، يعني خلقه، إلا نفخ فيه من إحدى الروحين، إما روح القدس وإما روح من أمره، وجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من إحدى الطينتين. قلت لأبي الحسن الأول عليه أفضل الصلاة والسلام: أنتم مما خلقتم؟ فقال: إن الله عز وجل خلقنا من العشر طينات. إذن أكو كمال لا يوجد استعداده هنا، أو لا يوجد كمال لا يوجد استعداده هنا؟ ها؟ أكو كمال في دائرة الوجود الإمكاني ولا يوجد استعداد له هنا أو لا؟ لا يوجد. خلقنا من العشر طينات ونفخ فينا من الروحين. كل الأنبياء والملائكة نفخ فيهم ماذا؟ من إحدى الروحين، ولكن نفخ فينا من الروحين جميعا. ثم الإمام سلام الله عليه يقول: فأطيب بها طيبا. وهذه الروح التي وضعت فينا. طبعا أيضا الإشكال هنا متركز ومو متركز، وهو أنه لو لم يخلق من مثل هذه الطينات جميعا لوجدت مثل هذه الاستعدادات أو لما وجدت. خب لو أوجد تلك الطينات فيه أيضا، خلقني من تلك الطينات جميعا، لوجدت جميع تلك الاستعدادات فيه أيضا. إذن رجع الإشكال من جديد. إذن هذه القاعدة، طبعا لسنا بصدد الإشكال، إشكال إن شاء الله في آخر المطلب يأتي. إذن إلى هنا اتضح لنا ماذا؟ اتضح لنا بأنه هذه الطينات جميعا إنما هي ممثلة، وإنما هي بالتعبير القرآني تجلي لما للوجودات في قوس الوجود، إنما هي مظاهر تلك الحقائق عندما ظهرت في عالمنا، ظهرت بهذا النحو. وكم له من مثال، جنابكم الآن تقولون بأنه الإنسان إذا رأى رؤيا أنه يشرب اللبن في النوم، ماذا يقولون له في تفسير الرؤيا في التعبير؟ ها؟ اللبن ما هو في النوم؟ ها؟ علم أو حكمة أو الماء ونحو ذلك. ها؟ هذا معناه أن الحقائق عندما تتبدل نشآتها صورها تتبدل أو لا تتبدل. إذن لا تقول لي بأن الصادر الأول عندما يأتي إلى هنا لماذا يكون بهذا؟ لأن النشأة تغيرت، فإذا تغيرت النشأة ماذا؟ صورتها أيضا تتغير. وهذا إن شاء الله ما سيأتي تحقيقه في مبحث تجسم الأعمال. الآن أنا الآن في هذه النشأة كثير من المعاصي أعملها، ولكن صورتي تتبدل أو لا تتبدل؟ لا تتبدل. ولكن عندما انتقل الى نشأة اخرى، تلك النشأة من احكامها يوم تبلى السرائر، صورتك تبقى على حالها او تتغير؟ تتغير. اذا هذا التراب عندما وصل ذلك الموجود او الصادر الاول الى نشأتنا تبدلت صورته، ماذا صار؟ صار عذبا ماء عذبا فرات. وموجود اخر عندما وصل الى نشأتنا صار ماذا؟ صار ماء مالحا وجاج. طبعا وان كنا لا نستطيع نحن ان نطبق نقول هذا يمثل ذاك، ولكن بنحو الكليات نستطيع، يعني بنحو بيان القواعد نستطيع، وبالمقدار الذي تشير اليه الروايات ايضا نستطيع ان نبين القاعدة الكلية وبعض الجزئيات نبينها. يعني نستطيع ان نقول بانه هذا الوجود الذي نعبر عنه بخاتم الانبياء هذا استعداده ماذا؟ استعداده اوسع استعداد، فعندما يأتي الفيض يأخذ ماذا؟ اوسع مسافة واكثر فيضا واكثر رحمة. هسه من حقك ان تسأل ان هذه الصفات التي وجدت في الارض والتي سببت اختلاف البشر، قلنا بانه مو فقط تسبب اختلاف البشر، تسبب اختلاف غير البشر، ولكن حديثنا اين؟ في اختلاف البشر. ان هذه الصفات التي وجدت في الماء والطين والتي سببت اختلاف البشر، هذه الاختلافات التي وجدت للبشر على قسمين، قسم منها لا مدخلية لها في الثواب والعقاب والجنة والنار، وبعبارة واضحة لا مدخلية لها في القرب والبعد الإلهي. تراب أسود يهيئ استعداد ماذا؟ إنسان أسود. وتراب أبيض يبين أو يهيئ استعداد إنسان أبيض. تراب يهيئ استعداد ذكر، وتراب آخر يبين استعداد أنثى، ولكنه كون الإنسان ذكرا أو أنثى، طويل أو قصير، أبيض أو أسود أو أصفر أو أحمر أو أشقر، كونه في هذه المنطقة أو تلك المنطقة، هذه مرتبطة بالتكاليف الإلهية المؤدية إلى القرب والبعد الإلهي أو ليست مرتبطة؟ البرهان يقول ليست مرتبطة، وصريح القرآن يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هسه سواء كان ذكرا أو أنثى، كان كبيرا أو صغيرا، كان أبيض أو أسود، كان قصيرا او طويلا، كان جميلا او قححا، كان من هذه هواي الاختلافات. اذا هذه الاختلافات في دائرة الوجود مؤثرة او ليست مؤثرة في الحسن والقبح، مؤثرة في القرب والبعد الالهي او ليست مؤثرة؟ مؤثرة او ليست مؤثرة؟ ليست مؤثرة. ومن حقك ان تسأل من هنا، من حقك ان تسأل هنا سؤال واضح. طبعا الروايات ايضا بهذا المضمون واضحة، التفتوا لرواية في المقام، انا ما اقدر انقل كل الروايات، رواية في الميزان الجزء الاول صفحة 104، الرواية هذه قال عن الامام الصادق عليه افضل الصلاة والسلام ان رجلا سأل جعفر بن محمد الصادق عن القضاء والقدر، ما استطعت ان تلوم العبد عليه فهو منه، وما لم تستطع ان تلوم العبد عليه فهو من فعل الله. يقول الله للعبد لما عصيت، لما فسقت، لما شربت الخمر، لما زنيت، ولا يقول له يوم القيامة لما قصرت، لما ابيضت، كنت ابيض، لما اسودت، لانه من فعل الله. اذا هذا الاختلافات لها اثر او ليس لها اثر؟ اذا هذا النوع من الاختلاف في دائرة الوجود عندنا فيه مشكلة او لا توجد فيه مشكلة؟ ها؟ لا توجد فيه مشكلة. نعم من حقك ان تسألني هذا السؤال. خذا لم يكن مؤثرا في القرب والبعد، في الطاعة والمعصية، في الجنة والنار، في المدح والذنب، لماذا جعلهم؟ لجعلهم سواء، كلهم ابيض، كلهم اسود، كلهم فقراء، كلهم يجعلهم على حد واحد، لماذا غيرهم؟ الروايات ايضا اجابت على ذلك. طبعا البرهان العقلي يجيب باعتبار ان الاستعدادات ماذا؟ مختلفة. فاذا كانت الاستعدادات مختلفة فالنتائج ماذا تكون؟ المقدمات مختلفة، ما النتائج ماذا تكون؟ مختلفة، اجبنا عليه. ولكنه حتى نبين الحكمة في ذلك الروايات اجابت، لانه هذا الاشكال اللي جنابك تطرحه طرحه ادم على الله سبحانه وتعالى. ادم اشكل بهذا الاشكال على الله سبحانه وتعالى، ان صح التعبير بالاشكال، انه لماذا لم تجعلهم كلهم بيض، كلهم سود، كلهم من نوع واحد، من سمخ واحد، لماذا غيرت بينه؟ في مقام الجواب هذا ياتي الجزء الخامس من من البحار صفحة 226. الرواية هذه قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إن الله عز وجل لما أخرج ذرية آدم عليه السلام من ظهره. من هنا يتضح لنا أن إخراج ذرية آدم من ظهره أين كان؟ في قوس النزول، لو في نشأتنا، بل هو قبل المجيء إلى عالمنا. يوجد آدم لو لا يوجد آدم؟ ها؟ لا، آدم لا يوجد، ما له معنى آدم. نعم، في قوس في عالم المثال، بس هذا في البحث مربوط بآية الذر من القرآن الكريم. إذا وفقنا في اليوم نبحثها، بأنه هذا الشهادة التي أخذت: وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، هذا أين أخذ هذا؟ هذا إن شاء الله في محله، مو مهم عندنا أنا. قال: أخرجهم من ظهره ليأخذ عليهم الميثاق له بالربوبية وبالنبوة، لكل نبي مو فقط لنبينا. وكان أول من أخذ عليهم الميثاق بالنبوة نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال الله جل جلاله لآدم عليه السلام: انظر ماذا ترى. قال: فنظر آدم إلى ذريته وهم ذر قد ملأوا السماء، فقال آدم: يا رب، ما أكثر ذريتي، ولأي أمر خلقته. شنو الضرورة؟ هذه مرتبطة بفلسفة الخلق، وسنبين لأي أمر خلقهم، لأنه احنا بينا فيما سبق أنه خلق كل ما في هذا العالم لأجل الإنسان، ولكن لم نجب على هذا السؤال: ولماذا خلق الإنسان؟ لأي شيء؟ ها؟ لأجله. هسه نشوف هذا شنو معنى لأجله. فما تريد منهم بأخذك الميثاق عليهم؟ فقال الله عز وجل: يعبدونني ولا يشركون بي شيئا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ويؤمنون برسلي ويتبعونهم. قال آدم عليه السلام: فما لي أرى بعض الذر أعظم من بعض، وبعضهم له نور قليل، وبعضهم ليس له نور، وبعضهم له نور كثير. شنو ما السبب؟ قال الله عز وجل: كذلك خلقتهم لأبلوهم في كل حالاتهم. إذا تبين بأن الحكمة من الاختلاف ما هي؟ ها؟ هي الامتحان كما سيفصل. قال آدم: يا ربي، فتأذن لي في الكلام فأتكلم. قال الله جل جلاله: تكلم، فإن روحك من روحي، فنفخت فيه من روحي، ولكن وطبيعتك يعني البدن هنا بقرينة ماذا؟ من خلاف كينونتي. طبيعتك مادية أو مو مادية؟ وكينونتي مادية أو غير مادية؟ من خلاف كينونتي. إذن أنت من ماذا؟ قبضة من الطين، وماذا؟ ومن روح نفخت فيه من روحي. قال آدم: يا رب، لو كنت خلقتهم على مثال وقدر واحد وطبيعة واحدة وجبلة واحدة وألوان واحدة وأعمار واحدة وأرزاق سواء، لم يبغ بعضهم على بعض، ولم يكن بينهم تحاسد ولا تباغض ولا اختلاف في شيء من الأشياء. فقال الله جل جلاله كما قال لغيره من الأنبياء: إني أعظك أن تكون من الجاهلين. حتى هنا جاء العبارة بنحو آخر، قال: يا آدم، بروحي نطقت. التفتوا جيدا، إذا لولا هذه الروح أنت عندك قدرة، لك حول أو ليس لك حول؟ لا حول لك. ولكن وبضعف طبعك يعني مادتك وبدنك تكلفت ما لا علم لك به. اذا هذا النقص من اين جاءك؟ من الروح الذي وضعته فيك، لو من النقص الذي هو من البدن من المادة من هناك. نقصي وبضعف طبعك تكلفت ما لا علم لك به، وانا الله الخلاق العليم، بعلمي خالفت بين خلقهم، وبمشيتي امضي فيهم امري، والى تدبيري وتقديري هم صائرون. لا تبديل لخلقي، وانما خلقت الجن والانس ليعبدون، وخلقت الجنة لمن عبدني وأطاعني منهم واتبع رسلي ولا أبالي، وخلقت النار لمن كفر بي وعصاني، وخلقتك وخلقت ذريتك من غير فاقة بي إليك وإليهم، وإنما خلقتك وخلقتهم لأبلوك وأبلوهم أيكم أحسن عملا في دار الدنيا في حياتكم وقبل مماتكم. وإلا بعد الممات بعد ماذا؟ دار الامتحان، دار الابتلاء، دار التكليف، ماذا سينتهي. وكذلك خلقت الدنيا والآخرة والحياة والطاعة والمعصية والجنة والنار، وكذلك أردت في تقديري وتدبيري وبعلم النافذ فيهم خالفت بين صورهم. هسه لماذا هذا الجواب؟ خالفت بين صورهم وأجسامهم وألوانهم وأعمارهم وأرزاقهم وطاعتهم ومعصيتهم، فجعلت منهم السعيد والشقي والبصير والأعمى والقصير والطويل والجميل والذميم والعالم والجاهل والغني والفقير والمطيع والعاصي والصحيح والسقيم. ما الفائدة؟ ما الحكمة في ذلك؟ مع أنه هذه لها أثر في التكليف أو ليس لها أثر؟ ها؟ هذا أثرها، حكمة الخلق هذا. قال: فينظر الصحيح إلى الذي به العاه فيحمدني على عافيته، وينظر الذي به العاه إلى الصحيح فيدعوني ويسألني أن أعافيه ويصبر على بلائه فأثيبه جزيل عطائه. إذن لو لم يخلق العافية والمرض كان يصل الإنسان إلى كمال الشكر أو لا يصل إلى كمال الشكر؟ كان يصل السقيم إلى ذلك الثواب على الصبر على البلاء أو لا يصل؟ إذن ينبغي أن يخلق أو لا؟ ترضوا لا يترتب عليها، ليس داخل فيه، ولكنه أنت تحصل عليه ثواب. إذن ينبغي أن يخلق أو لا يخلق؟ ينبغي أن يخلق. بعد قال: وينظر الغني إلى الفقير فيحمدني ويشكرني، وينظر الفقير إلى الغني فيدعوني ويسألني، وينظر المؤمن إلى الكافر فيحمدني على ما هديته. فلذلك خلقتهم لأبلوهم في السراء والضراء، وفيما عافيتهم وفيما ابتليتهم وفيما أعطيتهم وفيما أمنعهم، وأنا الله الملك القادر. إذن هذا الذي وقع صحيح ضمن الأسباب الطبيعية، يعني هذا يكون غنيا جزافا لو ضمن الأسباب، هذا يكون فقير جزافا لو ضمن الأسباب، هذا يكون طويل جزافا لو ضمن الأسباب، ولكن هذه الأسباب حتمت عليه شيء أو هو القادر على تغييرها؟ هو القادر، ولكن يبدلها أو لا يبدلها؟ بينا فيما سبق أنه ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنته تحويلا. ولي أن أمضي جميع ما قدرت على ما دبرت، وإلي أن أغير عن ذلك ما شئت إلى ما شئت. يتصور أحد بأنه الآن عندما وضعت القوانين بعد خرجت من يدي؟ لا، هو المالك لها وهو القادر على ما عليه أقدرها، فأقدم من ذلك ما أخرت وأؤخر من ذلك ما قدمت، وأنا الله الفعال لما أريد، لا أسأل عما أفعل، وأنا أسأل خلقي عما هم فاعلون. إذن اتضح لنا إلى هنا أن النوع الأول من الاستعدادات، التفتوا جيدا، أن النوع الأول من الاستعدادات أو النوع الأول من الصفات هذه تؤثر في اختلاف الموجودات، ولكن لها أثر في القرب والبعد الإلهي أو ليس لها أثر في القرب والبعد الإلهي؟ ليس لها. فإن سألت لماذا لعد هكذا كانوا؟ الجواب: لأنه به يتكامل الإنسان. الفقير بفقره يتكامل، والغني بغناه يتكامل، الصحيح بصحته يتكامل، والمريض بمرضه يتكامل. إذن ضمن النظام الأحسن لو خلاف النظام الأحسن ضمن النظام. إذن هذا النوع من الاختلاف، أبيض أسود طويل عريض قصير وآخره، حلت إلى هنا المشكلة أو لم تحل؟ إذا أقول إخوة عندهم إشكال هنا، لأنه الآن ننتقل إلى القسم الثاني من الصفات التي تؤثر في وجود استعدادات هي التي يترتب عليها الثواب والعقاب، وهي التي يترتب عليها الجنة والنار، وهي منشأ الإشكال، لأنه هذه خارج عن أفعال الإنسان. الإنسان يثاب على ماذا؟ يثاب على فعله ويعاقب على فعله، وما هو خارج عن فعله يثاب ويعاقب عليه أو لا؟ لا يثاب ولا يعاقب ولا علاقة له. نعم، يبقى عندك سؤال، وهو أنه لماذا خلقهم هكذا؟ الجواب بينا، خلقهم لأنه الأرض هذه خصوصياتها أولا، وفائدة هذا الاختلاف هو ضمن النظام الأحسن وضمن الحكمة الإلهية، لأنها كلها بصدد إيصال الإنسان إلى الثواب وإلى القرب الإلهي وإلى الكمال المطلوب. لا أكو سؤال هنا لو لا؟ الإخوة يتفكرون جيدا، إحنا هذه الآن إلى هنا استطعنا أن نحل نصف المشكلة، حتى إذا مو نصف المشكلة 25% من المشكلة، يعني فيما يرتبط، لأنه إذا تذكرون عندما دخلنا في مسألة الترجيحات قلنا لماذا هذا أبيض، لماذا هذا أسود، هذا طويل، هذا قصير، ولماذا هذا استعداده للكمالات كذا وهذا استعداده للكمالات كذا. هذا الجزء من الإشكال أو من المشكلة، وهي أنه أبيض أسود طويل قصير غني فقير، هذه حلت الآن. طبعا اطمئنوا أنه كونه طويل كونه قصير كونه أبيض كونه أسود هذه ضمن قوانين وضمن سنن إلهية لو جزافية، ضمن سنن قابلة للتغيير أو غير قابلة للتغيير؟ غير قابلة للتغيير، إلا إذا شاء الله سبحانه وتعالى في مورد أن يغيرها فله ذلك، فله أن يقدم وله أن يؤخر. إنما ننتقل أين الآن؟ إلى الجزء الثاني من المشكلة، وهي المشكلة الأساسية. ولكنه قبل الجواب عن هذه المشكلة، يظهر الإخوة صار ثلاث أسبوع لعلهم منتظرين أنه اليوم من موفق ندخل، ولكن سنذكر مقدمتها فقط. ولكن قبل الدخول في هذه المشكلة أنا بودي أن أشير إلى مقدمة، هذه المقدمة مختصرة، وهي في الآيات والروايات هذا المضمون واضح جدا، وهو أنه الله سبحانه وتعالى خلق ما في السماوات وما في الأرض لأجل من؟ لأجل الإنسان. ما معنى خلقها لأجل الإنسان؟ ما معنى خلقها؟ يعني الإنسان إذا أراد أن يصل إلى كماله المطلوب يحتاج إلى أدوات، يحتاج إلى وسائل. السماوات والأرض هي التي تهيئ له الأدوات والوسائل لوصول الإنسان. هذا من قبيل جنابك تريد تبني ماذا؟ أو تريد تصنع في السرير. إذا تريد تصنع في السرير ماذا تحتاج؟ تحتاج إلى أدوات النجار، وإلا إذا ما عندك أدوات النجارة يمكنك صنع السرير أو لا يمكن؟ هسه الآن نريد أن نصنع إنساناً، مو نريد أن نصنع إنسانا بحسب الظاهر، لا لا، نريد أن نصنع إنسانا بحسب الحقيقة والواقع، يعني يصل إلى القرب الإلهي. يحتاج ماذا؟ يحتاج عقل، أعطيناه عقل، يحتاج نبوة، أعطيناه نبوة، يحتاج ماء وطعام وشراب، أعطيناه ذلك، يحتاج يحتاج يحتاج كل ما احتاج إليه هيئنا له أو لم نهيئ له. إذن ما وضعنا شيئا يحتاج إليه الإنسان إلا وأوجدناه له، وهذا معنى سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. إذن سخر يعني ماذا؟ يعني كلها هذه متعاضدة، وضعت يدها بيد بعض لخدمة هدف مركزي واحد. ما ادري انتم شايفين الاخوه يعرفون المرتبطين بالقضايا الاقتصاديه، اذا اكو فد هدف مركزي في الخطه الاقتصاديه، افترض توسيع الزراعه او توسيع الصناعه، متفقين؟ ماذا تفعل الدوله عندما تضع الخطه؟ ماذا تضع الخطه؟ تاخذ بعين الاعتبار هدف مركزي واحد، استراتيجي واحد، وكل ما تشرع من قوانين وكل ما تبني من مصانع وكل ما تستورد هدفها المركزي ما هو؟ تحقيق التكامل في هذا الهدف. ها هسه افترضوا الله سبحانه وتعالى خلق خطة، ولكن هاي مو خطة خمسية، خطة أبدية أزلية، وهي ماذا؟ وهي أن يصل الإنسان إلى القرب الإلهي. فإذا أراد أن يضع وهو لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، مو هالشكل؟ إذن هيأ له كل ما يحتاج إليه، كل ما يحتاج. وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى سخر لكم، هذه سخر لكم يعني هيأ لكم كل ما تحتاجون إليه. لماذا؟ لأنكم إذا تتذكرون في أبحاث سابقة نحن هذه النقطة أشرنا إليها، وهي أنه الإنسان من بين باقي الموجودات خلق وهو لا يملك أي شيء، ولا باقي الموجودات الأخرى طعامها مهيئة في الطبيعة، الإنسان طعامه مهيئة في الطبيعة لو مو مهيئة؟ لا. لباسه موجود على بدنه، الإنسان لباسه مهيئة أو غير مهيئة؟ لا. الحيوانات الموجودات الأخرى كلها أعطيت في غرائزها في فطرتها ما يهديها، فلهذا لا تجد نملة تشتبه أو زنبور عسل يشتبه في النظام الذي خلق على أساسه، ولكنه الإنسان مزود بمثل هذه القدرة أو غير مزود؟ غير مزود يشتبه. نعم أعطيت له أدوات ووسائل يستطيع أن يشخص، ولكنه الجزئيات لا يستطيع أن يشخصها، فهو أنقص موجود، أنقص موجود من حيث الإيجاد. فلهذا الآية المباركة ماذا تقول؟ ها؟ في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين. هذه أسفل سافلين مو بلحاظ الملكات المعنوية حتقول مسكين هذا الإنسان لماذا أرجعه، لا لا، هذا بلحاظ مراتب الوجود، وجد الإنسان في أعلى علمية، لأنه بعد ذلك سنبين أن هذا الإنسان هو الذي يريد أن يكون ممثلا للصادر الأول. هذا الإنسان هو الذي يستطيع أن يكون ممثلا للصادر الأول، فلهذا تكون له الخلافة العظمى على كل شيء في هذا العالم. ها؟ لا هسه أول الطريق، بعد خلينا نشوف كل إنسان، هذا إلى هنا وسط الطريق. إذن الآن أسفل سافلين يعني أرجعناه إلى المادة الأولى، جعلناه والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، هذا في البعد النظري، ولا توجد لكم أي ملكة من الملكات العملية، هذا في البعد العملي. إذن الإنسان لابد أن يبدأ مسيرته من هنا. تتمت هذه المقدمة، تأتي غدا والحمد لله رب العالمين.